إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 86 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وصلنا إلى الباب الثاني من أبواب الأغسال المستحبة، بعد أن تحدثنا عن الغسل الواجب تحدث المؤلف عن الأغسال المستحبة، وابتدأ بالكلام عن غسل الجمعة، وذكرنا القول الحق في ما بين واجب وما بين مستحب، وأن الراجح هو القول بالوجوب. واليوم نتمم الكلام في هذه الأبواب. قال الباب الثاني: باب غسل العيدين. غسل العيد، احنا المسلمين اليوم كم عيد؟ 2، عيد الفطر وعيد الأضحى. هل يغتسل الإنسان قبل الذهاب إلى صلاة العيد أم لا؟ يعني واجب عليه أن يغتسل أم مستحب له أن يغتسل؟ أم لا واجب ولا مستحب؟ قال فيه الحديث 16 بعد 300 عن الفاكه ابن سعد رضي الله عنه. الفاكه ابن سعد قال: وكان له صحبة. فالفاكه ابن سعد أحد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ماذا؟ عن الفاكه ابن سعد رضي الله عنه وكان له صحبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر، وكان الفاكه بن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام. رواه عبد الله ابن أحمد في المسند من زوائد الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد، يعني لم يروي أحمد في المسند، وإنما الرواية رواية مين؟ عبد الله ابن أحمد في زوائده على المسند، وابن ماجه، ولم يذكر الجمعة. هذا الحديث قال الشيخ في تخريجه: الحديث رواه البزار والبغوي وابن قانع، ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس، يعني ليس من حديث الفاكه ابن سعد. قال الحافظ: وإسنادهما ضعيف. وإسنادهما ضعيفان، ما هما؟ حديث الفاكه وحديث ابن عباس. قال: ورواه البزار من حديث أبي رافع وإسناده ضعيف أيضا. ثم قال: وفي رجال إسناد حديث الباب، حديث الفاكه ابن سعد خصوصا، في رجال إسناد حديث الباب يوسف ابن خالد السمتي، وهو متروك بالمرة، وكذبه ابن معين وأبو حاتم. يعني هذا الرجل المسمى بيوسف ابن خالد السمتي، وسمي السمتي نسبة إلى السمت وهو الهيئة، وقد سمي بذلك لطول لحيته وسمته. بعض الناس من الممكن أن تنظر إليه فتجد السمت سمت إيه؟ عالم. وهو كان سمته سمتا عظيما، ولذلك أطلقوا عليه السمتي، وكان من فقهاء الأحناف، لكنه للأسف كان متهما بالكذب، متهما بالإيه؟ بالكذب والعياذ بالله، سلمنا الله وإياكم. ولذلك حكم البعض على حديث الباب بالوضع، لأنه لو وجد في سند الحديث رجل كذاب فالحديث يقال عنه ماذا؟ موضوع. واضح الكلام؟ ولذلك قال البعض إن الحديث موضوع. قال: وفي رجال إسناد حديث الباب يوسف ابن خالد السمتي وهو متروك بالمرة، وكذبه ابن معين وأبو حاتم. وفي إسناد حديث ابن عباس ضعيفان، وهما جبارة ابن المغلس وحجاج ابن تميم، كلاهما ضعيف. وفي الباب من الموقوف عن علي رضي الله عنه عند الشافعي وابن عمر عند مالك في الموطأ والبيهقي، عن علي رضي الله عنه عند الشافعي وإسناد ضعيف، وكذلك عند ابن عمر عند مالك في الموطأ ولكن إسناد صحيح. ابن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى وإسناد صحيح، ونحن نعلم أن ابن عمر كان محافظا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن عروة بن الزبير أنه اغتسل يوم عيد وقال إنه السنة. وعروة ليس بصحابي، لو كان صحابيا وقال إنه السنة لكان مرفوعا، لكنه ليس بصحابي، فذلك يعد هذا الحديث من الايه؟ مرسلا، لأن كلمة السنة لو قال صحابي من السنة كذا يقصد الرفع. قال: والحديث استدل بي على أن غسل يوم العيد مسنون، وليس في الباب ما ينتهض لإثبات حكم شرعي. لكن الشيخ الألباني في إرواء الغليل رحمة الله عليه قال كلاما طيبا، فقال إيه: وأحسن ما يستدل به على استحباب الاغتسال للعيدين ما روى البيهقي من طريق الشافعي عن زازان قال: سأل رجل علي رضي الله عنه عن الغسل قال: اغتسل كل يوم إن شئت. يعني بيسأله بيقول له: اغتسل متى؟ قال: اغتسل كل يوم إن شئت، عايز تستحمى استحمى في أي وقت، اغتسل في أي وقت. فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل، يعني الشيء اللي يكون مستحب شرعا. قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر، وسنده صحيح. وعلي بن أبي طالب لن يجعل شيئا مستحبا إلا إن كان عنده ماذا؟ أثر بهذا. فالشيخ الألباني بيقول: هذا أحسن ما يستدل به على استحباب الغسل للعيدين. فلما سأله قال: اغتسل للجمعة واليوم عرفة ولعيد الفطر ولعيد النحر. واضح؟ يبقى معنى ذلك أنه لا يوجد شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ثبت عن بعض الأصحاب كعلي بن أبي طالب وابن عمر رضي الله عنهما. قال: وأما اشتراط أن يصلي به صلاة العيد فلا أدري ما الدليل على ذلك، وقد ثبت في كتب أئمتنا، يقصد أئمة مين؟ الزيدية، كمجموع زيد بن علي وأصول الأحكام والشفاء عن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم العيد، وقال: ليس ذلك بواجب، فإن صح إسناد صلح لإثبات هذه السنة، ولكنه يعني من طريقهم هم لا نستطيع أن نتثبت منه، وإنما كما جاء فيما رواه الشافعي عن زازان ونقله الشيخ الألباني رحمة الله عليه في إرواء الغليل. طيب، يبقى بالنسبة لغسل العيدين هذا مستحب، وقد جاء من كلام علي بن أبي طالب، وكذلك من فعل من؟ عبد الله بن عمر. وربما لو أكثرنا من النقولات عن السلف سنجد أن هذا الأمر كان متعارفا عليه عندهم، لكن لا يوجد في ذلك ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. الباب الثالث باب الغسل من غسل الميت، يعني من تغسيل الميت. هل لو واحد غسل ميت يجب عليه أن يغتسل أم لا يجب عليه أن يغتسل؟ فهل تغسيلك للميت يوجب عليك أن تغتسل؟ هذا جاء في بعض الأحاديث، ولكن ما حكمه؟ هل حكمه الوجوب بحيث يعد تغسيلك للميت المسلم ناقضا لغسلك؟ هذا ما سنعرفه ان شاء الله. قال الحديث 317 عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. اللي يشارك في حمل الميت عليه أن يتوضأ. رواه الخمسة أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي. قال: ولم يذكر ابن ماجة الوضوء. ابن ماجة لم يذكر الوضوء، يعني قال من غسل ميتا فليغتسل، ولم يذكر الزيادة ومن حمله فليتوضأ. وقال أبو داود: هذا حديث منسوخ، هذا منسوخ. وقال بعضهم: معناه من أراد حمله ومتابعته فليتوضأ من أجل الصلاة عليه. يعني قالوا ربما كان القصد من حمله فليتوضأ، يعني من أراد أن يحمل الميت فليتوضأ حتى إذا وضع الميت يصلي عليه، يكون جاهز، مش بعد ما يشيله ويفضل واصل بيه لغايه ما يحطه في المسجد يروح بعد كده يدور. وكانت مثلا الميضاء بعيده عن الايه؟ عن المسجد، فيروح بيته يتوضا ويجي. طب ما ممكن يكون صلاه الايه؟ الجنازه فاتته، فيبقى قبل ما تحمل الميت وتشيله تعمل ايه؟ تتوضا الاول. هذا ما فسره به بعض اهل العلم. الحديث حكمه صحيح. الحديث صحيح، وسنتكلم في سنده الان. الإمام الشوكاني سيقول ما للحديث وما عليه. يقول: الحديث أخرجه البيهقي وفيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف، رواية البيهقي وليست رواية أصحاب السنن. أصحاب السنن روايتهم ليس فيها صالح مولى التوأمة، قال وهو ضعيف. وكان الإمام مالك يجرحه. ورواه البزار من ثلاث طرق عن أبي هريرة، ورواه أيضا ابن حبان. قال البيهقي: والصحيح أنه موقوف. وقال البخاري: الأشبه موقوف. يعني هذا الحديث قال عنه البخاري الأشبه به، الأصح يعني عنده أنه موقوف. وقال علي بن المديني وأحمد بن حنبل: لا يصح في الباب شيء. وهكذا قال الذهبي فيما حكاه الحاكم في تاريخه: ليس في من غسل ميتا فليغتسل حديث صحيح. يبقى الإمام الحاكم قال في التاريخ: ليس في من غسل ميتا فليغتسل حديث صحيح. وقال الزهلي: لا أعلم في حديثا ثابتا، ولو ثبت للزمنا استعماله. وقال ابن المنذر: ليس في الباب حديث يثبت. وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبي: لا يرفعه الثقات، إنما هو موقوف. وقال الرافعي: لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئا مرفوعا. كل هذا الكلام أتى الإمام الشوكاني بكل من تكلم عن عدم صحة الحديث مرفوعا. قال الحافظ ابن حجر: قد حسنه الترمذي مرفوعا، وصححه ابن حبان، ورواه الدارقطني بسند رواته موثقون، وقد صحح الحديث ايضا ابن حزم. اذا بعد ان اورد الشوكاني اقوال المضاعفين اتى باقوال من؟ المصححين على لسان الامام ابن حجر. قال: وقد روي من طريق سفيان عن سهيل عن ابي عن اسحاق مولى زائده عن ابي هريره. قال ابن حجر: إسحاق مولى زائدة أخرج له مسلم، فينبغي أن يصحح الحديث. ده كلام الحافظ ابن حجر. قال: وأما رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فإسنادها حسن، إلا أن الحفاظ من أصحاب محمد بن عمرو رووه عنه موقوفا. ثم قال الشوكاني: والحاصل أن الحديث كما قال الحافظ هو لكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا. واضح؟ فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض، يعني إنكار الإمام النووي على الترمذي أنه حسن معترض بما نقلناه عن هؤلاء الأئمة. قال الذهبي: هو أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء. ولذلك كانت عبارته عبارة الإمام الذهبي في تهذيبه للسنن الكبرى للبيهقي قال: بل هي غير بعيدة من القوة إذا ضم بعضها إلى بعض. وهي أي هذه الرواية أقوى من حديث القلتين، وأقوى من أحاديث الأرض مسجد إلا المقبرة والحمام إلى غير ذلك مما احتج بأشباهه فقهاء الحديث. يعني الإمام الذهبي بيعيب على من أنكر هذا الحديث أنهم قد قبلوا ما هو أضعف منه، مش كده؟ قال: وفي الباب عن علي عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن أبي شيبة وأبي يعلى والبزار والبيهقي، وعن حذيفة قال ابن أبي حاتم والدار قطني لا يثبته، ورواته ثقات كما قال الحافظ. وأخرجه البيهقي وذكر الماوردي أن بعض أصحاب الحديث خرج لهذا الحديث 120 طريقة. الإمام الألباني في أحكام الجنائز قال كلاما طيبا جمع فيه خلاصة هذه الأقوال، أذكره لكم في تعليقي على أحكام الجنائز. قال صفحة 53 من نسخة طبعة المكتب الإسلامي: ويستحب لمن غسله أي غسل الميت أن يغتسل. يستحب ليس بواجب. اسمع بقى خلاصة الحكم. الشيخ الألباني يتكلم هنا فقهيا وحديثيا، وبعد كده ننقل كلام الإمام الشوكاني في اختلاف الناس في غسل من غسل ميت. ولكن اسمع كلام الشيخ الألباني لأنه جمع الأمرين، تكلم عن المسألة من ناحية الإسناد وتكلم عن تحقيق الحديث تخريجه ثم بين ايه فقهه. فقال: ويستحب لمن غسله أي غسل الميت أن يغتسل، لقولي عليه الصلاة والسلام: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، وابن حبان في صحيحه، والطيالسي وأحمد من طرق عن أبي هريرة، وبعض طرقه حسن وبعضه صحيح. ده الكلام الألباني، بعض طرق الحديث حسن وبعضه صحيح على شرط مسلم. وقد بينت ذلك بيانا شافيا في الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب في كتاب الغسل. ثم قال الألباني: وقد ساق له ابن القيم في تهذيب السنن 11 طريقا عنه. ثم قال أي ابن القيم: وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ. ده كلام الإمام ابن القيم. قلت أي الألباني: وقد صححه ابن القطان، وكذا ابن حزم في المحلى، والحافظ ابن حجر في التلخيص. وقال ابن حجر: أسوأ أحوالي أن يكون حسنا. ثم قال الألباني انتهى من التخريج. يبقى معنى كده أن الحديث ايه؟ ها؟ صحيح، انتهينا إلى صحته، والشوكاني انتهى إلى صحته، والحافظ ابن حجر انتهى إلى صحته، وابن القيم كذلك من قبل. قال الألباني: وظاهر الأمر يفيد الوجوب، من غسل فليغتسل. قال: وإنما لم نقل به أي بالوجوب لحديثين، وجدت أحاديث صرفت الظاهر عن ظاهره عن الوجوب لحديثين. الأول قول عليه الصلاة والسلام: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. يبقى هذا الحديث لو صح يصبح صارفا للحديث الأول عن ظاهره الذي أفاد الوجوب إلى ماذا؟ وماذا ما جعل الإمام أبا داود يقول إنه منسوخ. فبعض العلماء أحيانا حينما لا يستطيع الجمع يجعل الحديث التالي ناسخا، لكن لو جاز الجمع وجاز لنا أن نصرف الوجوب إلى الاستحباب لكان الأولى كما سيقول الشوكاني. فالشيخ الألباني قال: وظاهر الأمر يفيد الوجوب، وإنما لم نقل به أي بالوجوب لحديثين. الأول هو قول عليه الصلاة والسلام: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، وإنما هو حسن الإسناد. اعترض الألباني على تصحيح الحاكم وموافقة الذهبي للحديث على شرط البخاري، وقال إنما هو حسن الإسناد كما قال الحافظ في التلخيص. لماذا؟ قال لأن فيه عمرو بن عمرو وفيه كلام، وقد قال الذهبي نفسه في الميزان الذي صحح الحديث على شرط البخاري، إذا به يقول عن عمرو بن عمرو هذا في كتاب ميزان الاعتدال بعد أن ساق أقوال الأئمة فيه، حديثه صالح حسن، فكيف يجعله على شرط البخاري وهو الذي قال في كتاب ميزان الاعتدال؟ ولذلك قلنا إن كان الإمام الحاكم قد وهم كثيرا في كتاب المستدرك، فإن الإمام الذهبي في تعقبات عليه له كذلك ماذا؟ أوهام، حتى إنه يخالف أحكامه الموجودة في بعض الكتب الأخرى، واخدين بالكم؟ فقال وإنما هو حسن الإسناد كما قال الحافظ في التلخيص، لأن فيه عمرو بن عمرو وفيه كلام، وقد قال الذهبي نفسه في الميزان بعد أن ساق أقوال الأئمة فيه، حديثه صالح حسن. الثاني قول الحديث الثاني الذي صرف الأمر عن ظاهره من الوجوب إلى الاستحباب، قول ابن عمر كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، أخرجه الدارقطني والخطيب في تاريخه بإسناد صحيح كما قال الحافظ، وأشار إلى ذلك الإمام أحمد، فقد روى الخطيب عنه أنه حض ابنه عبد الله على كتابة هذا الحديث، يبقى معنى ذلك أن الحديث صحيح حديث الباب، ولكنه مصروف عن ظاهره الذي يفيد الوجوب إلى الاستحباب، واضح؟ نرجع إلى كلام الإمام الشوكاني. قال الشوكاني في بيان اختلاف الناس في غسل من غسل ميتا، قال والحديث اللي هو الحديث الذي رواه الخمسة، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، قال والحديث يدل على وجوب الغسل على من غسل الميت والوضوء على من حمله، وقد اختلف الناس في ذلك، فروي عن علي وأبي هريرة واحد قولي الناصر والإمامية، الإمامية اللي هم مين؟ الشيعة الإثنى عشرية، أن من غسل الميت وجب عليه الغسل لهذا الحديث ولحديث عائشة الآتي سيأتي فيما بعد. وذهب أكثر العترة ومالك وأصحاب الشافعي إلى أنه مستحب، وحملوا الأمر على الندب لحديث إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، أخرجه البيهقي وحسنه الحافظ ابن حجر، ولحديث كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، أخرجه الخطيب من حديث عمر وصحاح ابن حجر أيضا إسناده. هذان الحديثان هما اللذان ذكرهما من؟ الشيخ الألباني، وجعلهما صارفين لظاهر الحديث من الوجوب إلى الاستحباب. قال ولحديث أسماء الآتي، أسماء بنت عميس وسيأتي، وقال الليث وأبو حنيفة وأصحابه لا يجب ولا يستحب، الإمام أبو حنيفة والليث بن سعد، يبقى الليث بن سعد والإمام أبو حنيفة وأصحاب أبي حنيفة قالوا لا يجب الغسل من غسل من تغسيل الميت، ولا يجب كمان ولا إيه ولا يستحب لحديث لا غسل عليكم من غسل الميت، رواه الدارقطني والحاكم مرفوعا من حديث ابن عباس، وصحح البيهقي وقفه وقال لا يصح رفعه، وقال ابن عطاء لا تنجسوا موتاكم، لا تنجسوهم يعني ايه؟ يعني لا تحكموا عليهم بالتنجيس، يعني ما تقولوش عليهم انهم انجاس، لا تنجسوا موتاكم فان المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا، اسناده صحيح، ده من كلام ابن عطاء وليس حديثا، وقد روي مرفوعا، اخرجه الدارقطني في سننه، وكذلك اخرجه الحاكم، وورد ايضا مرفوعا من حديث ابن عباس لا تنجسوا موتاكم اي لا تقولوا هم نجس، وقد تقدم حديث المؤمن لا ينجس، وهذا حديث ثابت في البخاري ومسلم، طبعا المؤمن لا ينجس ينطبق على الحي والايه والميت، فالمؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. قال وسيأتي حديث أسماء وهذا وهذه لا تقصر عن صرف الأمر عن معناه الحقيقي الذي هو الوجوب إلى معناه المجازي أعني الاستحباب. يعني كل هذه الأدلة قوية وتصرف ظاهر الحديث عن ظاهره الذي يفيد ماذا؟ لأن الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف. فهذه الأحاديث يقول وهذه لا تقصر يعني ليست بقاصرة عن صرف الأمر عن معناه الحقيقي الذي هو الوجوب إلى معناه المجازي أعني الاستحباب، فيكون القول بذلك هو الحق لما فيه من الجمع بين الأدلة بوجه مستحسن. يبقى القول الحق أنك تجمع بين النصوص بحيث لا ترد نصا من النصوص طالما كانت صحيحة، والنص الذي أفاد الأمر يصرف الأمر إلى ماذا؟ من الوجوب إلى الاستحباب، وهذه الجادة عند علماء الأصول. قال وأما قول بعضهم الجمع حاصل بغسل الأيدي، يعني من الممكن أن نجمع بين النصوص بغسل الأيدي وليس بغسل الجسم كله، مش كده ولا إيه؟ قال الجمع حاصل بغسل الأيدي فهو غير ظاهر، يعني وأما قول بعضهم فهو غير ظاهر، واضح؟ يعني من قالوا إن الجمع يحصل بغسل الأيدي هذا القول عند الشوكاني غير ظاهر، لماذا؟ قال لأن الأمر بالاغتسال لا يتم معناه الحقيقي إلا بغسل جميع البدن، وما وقع من إطلاقه على الوضوء في بعض الأحاديث فمجاز لا ينبغي حمل المتنازع فيه عليه، بل الواجب حمله على المعنى الحقيقي الذي هو الأعم الأغلب. يبقى أنا لو وجدت نصوصا كهذه حتى وإن جاز أن يكون معنى الغسل وغسل الأيدي فقط، إلا أن هذا لا يكون حجة في أن نقوم بصرف أي كلمة فيها الغسل في النصوص إلى غسل اليد، لأن الأصل في الغسل أن يغسل الإيه؟ الجسد كله، واخدين بالكم ولا لا؟ فبيقول لأن الأمر بالاغتسال لا يتم معناه الحقيقي في اللغة يعني إلا بغسل جميع البدن، فكيف أقتصر على غسل إيه؟ اليدين فقط؟ إلا بدليل. قال ما وما وقع من إطلاقه على الوضوء في بعض الأحاديث فمجاز لا ينبغي حمل المتنازع فيه عليه، يعني مش الممكن يقول البعض كلمة من غسل ميتا فليغتسل أو فليتوضأ ويبقى الغسل بمعنى غسل أعداء الإيه؟ الوضوء. نقول لا، بل الحمل على غسل الجسم كله ولكن الاستحباب بأولى، يعني هو في جميع الأحوال قالوا من الممكن أن نصرفه، فنصرف الغسل من الوجوب للاستحباب ويبقى هو غسل، أو نصرف الوجوب إلى وجوب آخر اللي هو إيه؟ من الاستحمام إلى غسل الوضوء أو غسل اليدين، ويبقى واجب. واضح الكلام عشان إيه؟ تبقى عارف. قال بل الواجب حمله على المعنى الحقيقي الذي هو الأعم الأغلب، ولكنه يمكن تأييد هذا القول الذي ينقضه يمكن تأييد بما سلف من حديث فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، فهذا إن ثبت يبقى غسل اليد هو هنا إيه؟ انتقلنا من غسل الجسد كله إلى غسل اليدين. الحديث 18 بعد 300 وعن مصعب ابن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغتسل من أربع، من الجمعة والجنابة والحجامة وغسل الميت، واضح؟ يغتسل من أربع، من الجمعة والجنابة والحجامة وغسل الميت. رواه أحمد والدارقطني وأبو داود، ولفظه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع، وهذا الإسناد على شرط مسلم. لكن قال الدارقطني مصعب بن شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ، بل إذا رجعنا إلى أقوال أهل العلم فيه وجدنا أن القول الراجح فيه أنه إيه؟ لين الحديث، كما قال ابن حجر في التقريب لين الحديث. إن كان لين فكيف يقال إن الحديث على شرط مسلم؟ واخدين بالكم؟ ولذلك ضعف الشيخ الألباني الحديث في تعليقه على السنن، واضح؟ فالحديث ضعيف. قال الحديث ايضا الحديث اخرجه ايضا البيهقي ومصعب المذكور ضعفه ابو زرعه واحمد والبخاري وصحح الحديث ابن خزيمه، وهو يدل على ان الغسل مشروع لهذه الاربع. اما الجمعه فقد تقدم، واما الجنابه فظاهر، ده بالاجماع الجنابه ان كنتم جنبا ايه فطهروا. واما الحجامه فهو اي الغسل سنه عند الهادويه وهم طائفه من الزيديه لهذا الحديث، يبقى هم احتجوا بهذا الحديث فامروا بالغسل من ماذا؟ من الحجامه. قال ولما روي عن علي رضي الله عنه انه قال الغسل من الحجامه سنه وان تطهرت اجزاك، وهذا من الاثار التي يرويها من الشيعه. واخرج الدارقطني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم ولم يزد على غسل محاجمه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم عمل حجامه ولم يزد على غسل محاجمه، يعني الاماكن التي ايه حدث فيها الحجامه. وفي صالح بن مقاتل وليس بالقوي. واما غسل الميت فقد تقدم قريبا. طيب يبقى لان الحديث لم ياتي بشيء جديد نظرا لانه غير صحيح، تمام؟ نظم والحديث الغير صحيح كان لم يكن، مش كده ولا ايه؟ الحديث التاسع عشر بعد الثلاثمائة. وعن عبد الله بن ابي بكر، ليس عبد الله ابن ابي بكر الصديق، لا، وهو ابن عمرو ابن حزم رضي الله تعالى عنهما، غير الامام ابو علي بن حزم محمد بن حزم، ابو محمد علي بن حزم الامام، احنا بنتكلم عن واحد من التابعين، واخدين بالكم ولا لا؟ وله كتاب اسمه كتاب عمرو بن حزم، مشهور في الصدقات والديات وما شاكل ذلك. قال وعن عبد الله بن ابي بكر وهو ابن عمرو بن حزم رضي الله عنهما ان اسماء بنت عميس امرأة ابي بكر الصديق، وليست ام عائشة، ام عائشة كانت مين؟ ام رومان، هذه ليست ام السيدة عائشة، ان اسماء بنت عميس امرأة ابي بكر الصديق رضي الله عنه غسلت ابا بكر حين توفي. طب واحد يقول لك هو ينفع ان المرأة تغسل زوجها؟ نعم، الزوج يجوز له ان الرجل لا يغسل المرأة والمرأة لا تغسل الرجل، الا الرجل يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها. وبعض الناس يقول لك لا دي مجرد الموت تحرم عليه لا يشوفها ولا تشوف، وهذا خطأ، هو اولى بها وهي اولى به. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة عائشة رضي الله عنها حينما قالت ورأسا، قال بل انا ورأسا، ثم قال لوددت انك مت قبلي، فسيفعل ماذا بقى؟ هيقوم بتجهيزها، فغسلتك وكفنتك وصليت عليك، يعني معنى كده ان هو عشان يصلي هو عليها صلى الله عليه وسلم ويقوم بتجهيزها. وهي تقول فيما بعد لو استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم الا ازواجه. يبقى معنى ذلك مش كده برضه؟ ولذلك علي بن ابي طالب غسل السيده فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم، واخدين بالكم؟ يبقى علي غسل فاطمه، وترون الان اسماء بنت عميس غسلت من؟ ابا بكر الصديق. والسيدة عائشة ندمت على أنها هي وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لم يقمن بتغسيل النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول قال وددت أنك مت قبلي حتى أفعل وأفعل وأفعل، يبقى يغسلها هو صلى الله عليه وسلم، واخدين بالكم؟ طيب فهنا بيقول إيه؟ وعن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن عمرو ابن حزم رضي الله تعالى عنهما أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنه غسلت أبا بكر حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة، فهل علي من غسل؟ قالوا لا. رواه مالك في الموطأ عنه. قال الإمام الشوكاني الحديث هو من رواية عبد الله بن أبي بكر، وأخرجه البيهقي من طريق الواقدي، والواقدي معروف صاحب التاريخ كذاب، قال من طريق الواقدي عن ابن اخي الزهري عن عروة عن عائشة أن أبا بكر أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس فضعفت فاستعانت بعبد الرحمن ابن أبي بكر. قال البيهقي: وله شواهد عن ابن أبي مليكة عن عطاء عن سعد بن إبراهيم وكلها مراسيل، وهو من الأدلة الدالة على استحباب الغسل دون وجوبه. ولكن الشيخ الألباني في تعليقي على تمام المنة قال إيه بقى؟ قال: هذا الأثر منقطع، ضعف الأثر أثر أسماء بنت عميس. وقال منقطع لأن عبد الله ابن أبي بكر وهو ثقة إمام من شيوخ الإمام مالك، ولكنه لم يدرك أسماء بنت عميس. طالما لم يدركها يبقى في انقطاع، مش كده ولا لأ؟ قال: طيب كيف استدل على ذلك؟ قال: فإن وفاتها قبل سنة 50، ماتت قبل سنة 50، وولادته هو بعد سنة 60، كما يستفاد من التهذيب، تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر وغيره. قال: ولو صح هذا الأثر، اسمع بقى، الرجل ده كان على فكرة كان عقلية كبيرة جدا وكان فقيها. قال: ولو صح هذا الأثر، الإمام الشوكاني بيقول إيه؟ إن هذا الأثر من الأدلة الدالة على استحباب الغسل دون وجوبه. بيستدل بإيه؟ بإن السيدة أسماء قالت إيه؟ إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة، فهل علي من غسل؟ قالوا: لا. فيقول لك إيه؟ الصحابة كانوا موجودين وقالوا: لا، ليس عليك غسل. الشيخ الألباني بيقول: لا، ده لو صح كان دليلا على الوجوب. لماذا؟ قال: ولو صح هذا الأثر لكان ظاهر الدلالة على وجوب هذا الاغتسال كما هو مذهب ابن حزم، لأنهم أفتوها بتركه لعذر البرد الشديد مع كونها صائمة. ده عندها عذر، فلو بعد أن ذكرت العذر لو قالوا: لا، ليس عليك غسل، يبقى هذا معلل بماذا؟ بعلة البرد الشديد وبعلة كونها صائمة. يبقى هذا الكلام مخالف لما قاله الشوكاني. فالشوكاني بيقول ده دليل على ايه؟ عدم الوجود والصرف من الوجوب للاستحباب. مش كده؟ لا، ده لو صح لكان حجة للقائلين بالوجوب كابن حزم. واضح الكلام يا اخوانا؟ فقال الامام الشوكاني، وهو ايضا اي حديث اسماء بنت عميس، وهو من الادلة الدالة على استحباب الغسل دون وجوبه، وهو ايضا من القرائن الصارفة عن الوجوب، فانه يبعد غاية البعد ان يجهل اهل ذلك الجمع الذين هم اعيان المهاجرين والانصار واجبا من الواجبات الشرعية، ولعل الحاضرين منهم ذلك الموقف جلهم واجلهم، يعني جل الصحابة واجلهم، لان موت مثل واحد يقول الم يكونوا قد تفرقوا في الامصار، نقول لا، لان موت مثل ابي بكر حادث لا يظن باحد من الصحابة الموجودين في المدينة ان يتخلف عنه، وهم في ذلك الوقت لم يتفرقوا كما تفرقوا من بعد. التفرق حدث من بعد عصر مين؟ ابي بكر. لكن في اثناء عصر ابي بكر كانوا ما زالوا ايه؟ متوافرين بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدين ابو بكر مات بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بقد ايه؟ سنتين. ابو بكر لم يعمر طويلا، سنتان فقط الخلافة ثم توفي رضي الله عنه. الباب الرابع باب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة. يبقى اتكلمنا عن ايه؟ غسل من غسل ميتا انه مستحب، وغسل العيدين مش كده، وقبل كده غسل الجمعة وقلنا حكمه. باب الغسل للإحرام، وطبعا هذه الامور ستأتي، يعني الكلام ده غسل العيدين سيأتي في احكام العيدين، غسل الجمعة سيأتي في احكام الجمعة، من غسل ميتا يغتسل وجوبا او استحبابا سيأتي في احكام الجنائز، مش كده يا اخوانا ولا لا؟ كذلك الغسل للاحرام والوقوف بعرفة ودخول مكة، كل ذلك سيأتي في مناسك الايه؟ الحج ان شاء الله. قال الحديث العشرون بعد 300 عن زيد بن ثابت رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلالي، وتجرد من ملابس يعني لإهلالي حتى يهل بالحج، يعني يقول لبيك الإهلال، يعني يقول ايه؟ لبيك اللهم ايه؟ حج او عمرة. نعم. واغتسل. رواه الترمذي. الشيخ الألباني خرج هذا الحديث في سنن الترمذي في صحيح الترمذي، وقال انه خرجه في التعليقات الجياد على زاد المعاد، وهو من الكتب التي ايه تعد ضائعة. وفي المشكاه تحقيق الثاني. المشكاه لا تحقيقان. التحقيق الاول في المشكاه قديما اللي طبع مع مشكاه المصابيح، ثم التحقيق الثاني لم يطبع الا مع كتاب هداية الرواه الذي خرجه علي الحلبي. واخدين بالكم عارفين كتاب هداية الرواه للحافظ ابن حجر؟ اتى علي الحلبي بتحقيقات الالباني رقم 2 اللي على المشكاه وضعها على كتاب الايه؟ واضح الكلام؟ هداية الرواه، تمام؟ يعني علي الحلبي استفاد من الالباني استفادات عجيبه. يعني مثلا كتاب الروضه الناديه تخريجات الشيخ الالباني اعطاه اياه، إغاثة اللافل ابن القيم. الألباني لم يطبع هذه الكتب هو، وإنما أعطى هذه التحقيقات وهذه التخريجات وطبعت في حياة الشيخ الألباني، مش كده؟ فقال الشيخ في تخريج لهداية الرواة في الحديث ده: القلت فيه عبد الله ابن يعقوب المدني وهو مجهول الحال، لكنه لم ينفرد به وله شواهد منها عن ابن عباس عند الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وفي يعقوب ابن عطاء ابن ابي رباح وهو ضعيف، ومنها من الشواهد عن ابن عمر قال: ان من السنه، وابن عمر لما يقول من السنه بايه؟ له حكم الرفع، ان يغتسل اذا اراد ان يحرم واذا اراد ان يدخل مكه، اخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قال. يبقى الالباني ايد الحاكم والذهبي في تصحيحهما لحديث ابن عمر الذي قال فيه: من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة، هذا صحيح على شرط الشيخين. وفي كلمة من السنة يبقى له حكم الايه؟ الرفع. قال: فصح الحديث والحمد لله، وأخرج البيهقي له متابعا، وانظر مجمع الزوائد. هذا خرجه الشيخ الألباني برقم 2480 في كتاب هداية الرواة في المجلد الثالث صفحة 52، تمام؟ نرجع لكلام الشوكاني. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. الحديث ده صحيح بشواهده، تمام؟ صححه الشيخ الألباني بشواهده. قال الشوكاني: الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي والطبراني من حديث زيد بن ثابت، وحسنه الترمذي وضعفه العقيلي، ولعل الضعف لأن في رجال إسنادي عبد الله ابن يعقوب المدني. وذلك الشيخ الألباني اتكلم عن علة الحديث بهذا الراوي عبد الله بن يعقوب المدني. قال ابن الملقن في شرح المنهاج جوابا على من أنكر على الترمذي تحسين الحديث: لعله انما حسنه لانه عرف عبد الله ابن يعقوب الذي في اسناده، هذا مجهول، فلعل الترمذي عرفه وبناء عليه حسن الحديث، اي عرف حاله. قال: والحديث يدل، الشيخ الشوكاني يقول: والحديث يدل على استحباب الغسل عند الاحرام، والى ذلك ذهب الاكثر. وقال الناصر من ائمه الزيديه إنه واجب، وقال الحسن البصري ومالك محتمل، يعني محتمل الوجوب. وأخرج الحاكم والبيهقي من طريق يعقوب ابن عطاء عن أبي عن ابن عباس قال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لبس ثيابه، فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ثم قعد على بعيره، فلما استوى على البيداء أحرم بالحج، ويعقوب ضعيف. قاله الحافظ. الحديث 21 بعد 300. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان، ودهنه بشيء من زيت غير كثير. رواه الإمام أحمد وإسناد الحديث ضعيف. الحديث قال في مجمع الزوائد: أخرجه البزار والطبراني في الأوسط، وإسناد البزار حسن. طيب، هيشرح الحديث ويقول ما معنى كلمة خطمي والأشنان. قال: بخطمي نبات، نوع من أنواع النباتات. قال في القاموس: الخطمي، ويفتح الخطمي أو الخطمي، نبات محلل، بيحلل، يستخدم في التحليل، يحلل الأشياء، مفتح لين نافع لعسر البول، وذكر له فوائد ومنافع. طبعا يعرفوا العطارين مش كده ولا ايه؟ وقال واشنان، الاشنان هو بالضم والكسر للهمزه، قالوا في القاموس وهو نبات يستخدم في الغسيل وبيعمل عمل الصابون في التنظيف، يعني مستخدم بيعمل عمل الايه، كانوا يستخدمونه كمنظف مع الماء، واضح. والحديث يدل على استحباب تنظيف الراس بالغسل ودهنه عند الاحرام، وسياتي الكلام على ذلك في الحج. وليس فيه الغسل لجميع البدن الذي بوب المصنف له، لان المصنف قال باب الغسل، الغسل كله، لكن الحديث بيتكلم عن غسل الايه، الراس فقط، مش كده. الحديث 22 بعد 300، وعن عائشة، طبعا لا نطيل في هذه الاحاديث لاننا لا نتكلم الان عن احكام الايه، الاحرام. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نفست، لم يقل نفست يعني نزل عليها الدم، لكن نفست بمعنى ايه، ولدت. الفرق بين الاثنين، لا تكتب، سيقول ذلك الشوكاني بنفسه، مكتوب ان شاء الله. قال نفست يعني ولدت اسماء بنت عميس بمحمد بن ابي بكر بالشجره، فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان يامرها ان تغتسل وتهل، رواه مسلم وابن ماجه وابو داود صحيح. قال الحديث اخرجه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن اسماء انها ولدت محمد بن ابي بكر بالبيداء، فذكر ذلك ابو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مرها فلتغتسل، مع انها نفساء لا كالحائض ايضا تغتسل ثم لتهل. قال الحافظ وهذا مرسل. لماذا كان الارسال ايها الاخوه الكرام؟ لانه بقول لك عن عبد الرحمن بن القاسم، القاسم ده ابن محمد، محمد ده مين اللي اتولد؟ القاسم ابن محمد بن ابي بكر، فكان محمد لسه ما اتولدش، فيقول لك ابن القاسم عن ابيه، عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه، ابوه مين؟ القاسم ابن محمد، عن اسماء، هو كان شاف اسماء، واخدين بالكم ولا لا؟ فبيقول لك هنا ايه؟ قال الحافظ وهذا مرسل. قال الدارقطني بعد ان ساق حديث عائشه الذي ذكره المصنف في العلل، الصحيح قول مالك ومن وافقه يعني مرسلا، واخرجه النسائي من حديث القاسم بن محمد عن ابيه عن ابي بكر. قال الحافظ وهو مرسل ايضا، لان محمدا لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ابيه اللي هو ابو بكر. نعم يمكن ان يكون سمع ذلك من امه اللي هي مين؟ اسماء، لكن قد قيل ايضا ان القاسم ايضا لم يسمع من امه، واضح. وقد اخرجه مسلم من حديث جابر الطويل بلفظ، فخرجنا حتى اتينا ذا الحليفة فولدت اسماء بنت عميس محمد ابن ابي بكر اللي هو ولد القاسم اللي هو ولد عبد الرحمن، مش كده. فارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف اصنع؟ قال اغتسلي واستسفري بثوب واحرمي. الاستسفار انها يعني تتحفظ حتى لا ينزل عليها الدم، تربط نفسها كويس. قول نفست بضم النون وكسر الفاء الولادة، واما بفتح النون نفست او نفست فالحيض، وليس بمراد هنا. الحديث يدل على مشروعية الغسل لمن اراد الاهلال بالحج، ولكنه يحتمل ان يكون لقذر النفاس فلا يصبح للاستدلال به على مشروعية مطلق الغسل، يعني ممكن يكون هذا نظرا لمسألة الايه اخوانا، النفاس، فلا يعمم، ولكن التعميم يأتي من ايه، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قول مين؟ عبد الله بن عمر، مش كده ولا لا؟ اما قال السنة ان يحرم ان يغتسل للاحرام. الحديث 23 بعد 300، وعن جعفر بن محمد عن ابيه ان علي رضي الله عنه كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة ويوم عرفة، واذا اراد ان يحرم، رواه الشافعي وهو موقوف عليه ضعيف لا يصح، في انقطاع. الحديث 24 بعد 300، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان لا يقدم مكة الا بات بذي طوى مكان حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعله، اخرجه مسلم. الاذان. حديث الرابع والعشرون بعد الثلاثمائة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل، أخرجه مسلم. وللبخاري معناه، يعني هذا الكلام ثبت في البخاري بالمعنى. قال ولمالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله ابن عمر كان يغتسل لإحرام قبل أن يحرم ولدخول مكة ولوقوف عشية عرفة، وإسناد صحيح. طيب، قال الإمام الشوكاني لفظ البخاري أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، يعني يظل يلبي حتى يدخل أدنى الحرم فيمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي الصبح ويغتسل. ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي. طيب الفقه الحديث، قال الحديث يدل على استحباب الاغتسال لدخول مكة. قال في الفتح، قال ابن المنذر الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء وليس في تركه عندهم فدية، يعني من تركه ليس عليه فدية ولكنه مستحب عند الجميع. وقال أكثرهم يجزئ عن الوضوء، يعني لو لم يغتسل يجزئ الوضوء، ولكن السنة ماذا؟ الاغتسال. وفي الموطأ أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام، ثبت عنه ذلك أنه كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام، يبقى معنى ذلك أنه كان إذا اغتسل لا يغسل رأسه. فقال هنا وظاهره أن غسله لدخول مكة كان لجسدي دون رأسي. وقالت الشافعية إن عجز عن الغسل، طيب واحد لا يستطيع أن يغتسل ويريد أن يطبق السنة وهو يتوضأ عادي، يعني قادر على استعمال الوضوء ولكن لا يستطيع أن يغتسل، برد شديد يتوضأ ماشي، لكن لو اغتسل ممكن يحدث له شيء، يتيمم بدلا من الغسل. قالت الشافعية إن عجز عن الغسل تيمم. وقال ابن التين لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول مكة وإنما ذكروه للطواف، والغسل لدخول مكة هو الحقيقة، هو في الحقيقة للطواف. قول بذي طوى بضم الطاء وفتحها. طبعا الكلام لا يحتاج إلى مناقشات طويلة لأن هذه الأمور ما حلها ماذا؟ كتاب الحج حينما نصل إليه إن شاء الله تعالى. نقف على الباب الخامس، بابه غسل المستحاضة لكل صلاة. بعد العشاء إن شاء الله نقرأ الكلام في الباعث الحسيس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم.